الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. وتنا اخوه الايمان والاسلام، من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. مع القران الكريم يتلو عليه ايات الله البينات قارئ عاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمحيط بالفلسفه مركز فاقوس في محافظه الشرقيه سالكم العالم القراني فضيله القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. مدع الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلتكم بالشكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وندخلهم إلى غضب الله. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. ويريد الشيطان أن يضلهم بعيدا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وحسن أولئك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، كنا مع خير الحديث وطيب الكلم مع الصوت الذي زاده الله جمالا مع دقة الأداء، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمغني بالفدادة نرمس فاوز بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ السيد تجلي عبد العال، وبذلك أذيع تعالى ياسين أولاد إذاعة البحرية، إدارة الأمر محمد سلام ببرهة الدوش، ومن داخل لؤلؤة القصور ضيافة المتنقلة وقدرة نفاذ الفراشة والإشارة الحديثة، إدارة الرياضة الحمد مصطفى حلاوة تحت إدارة المعلم أحمد وبرجو حلاوة. أيها السادة، شكر الله وسهل جميعا.